السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اديني بتواصل كالمعتاد ونرجع تاني لنشاطنا ومساراتنا واحوالنا والظروف اللي بتمر بينا وبنمر بيها، الاشياء الاجبارية والاشياء الاختيارية، الاشياء اللي بنعرفها والاشياء المجهولة التي لا ندركها. وانت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد، بمعنى ان احنا بننظر للحياة نظرة تفاؤلية ان احنا والله هنحقق احلامنا بسهولة، وانما السهولة لا تأتي الا مع الصعوبة، بمعنى ان الانسان عشان والله ينجح في المدرسة لازم يجتهد ويذاكر ويعني تؤدي واجباته، والموظف نفس الشيء، والرياضي المباريات يعني الرياضيين لابد ان يمارسوا الرياضة ويتدربوا ويمشوا على نظام معين وهكذا. وكل مجال اي انسان مهندس عامل لابد ان يخلص في عمله، الاخلاص مطلوب. فاذا وجدنا انفسنا والله ما وصلناش للي احنا عايزينه، نعرف ان في خلل في اداء واجباتنا واداء مهامنا واداء التمارين والتدريبات يعني الخطوات المطلوبة للوصول الى ما نسعى من اجله. وانما هناك نعم من الله سبحانه وتعالى. نعم من الله سبحانه وتعالى بيسر لنا الامور بحيث ان احنا نصبح في وضع افضل لم نكن لنحلم به او نتوقعه، وانما ربنا أرادوا لنا وأعطانا منه ما حققوا وما تمناه. ونقول الحمد لله على كل حال والله المستعان. فده طبعا من الأشياء التي نسعى من أجلها ونتمناها ونرغب فيها، ونور ربنا يزدنا من نعيمه ومن توفيقه وإرادينا ويرضى عنا ويحقق لنا دايما وأبدا ما نسعى من أجله وننشده. دي كده كلمة موجزة برضه، والتفاصيل فيما بعد. كما ذكرت هناك خيارات وهناك مسارات إجبارية، مسارات نختار فيها ومسارات إجبارية لا نستطيع أن نختار فيها، وإنما هي نحن مجبرين على هذا الشيء، والخيار محدود في الإطار المحدد له. طيب يعني على سبيل المثال لما نيجي مثلا والله احنا خارجين ورايحين مثلا نقول السوق، من البيت للسوق في كذا طريق بنختار منه، لكن الخيار